الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم لبس العدسات الملونة بغرض الزينة؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا ما حرمه النص، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في زينة المرأة في الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. ولذلك يقول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وبناء على ذلك فالقول الصحيح عندي أن المرأة يجوز لها أن تلبس العدسات الملونة، ولكن بجمل من الشروط لابد من التأكيد عليها. الشرط الأول: أن لا تقصد بهذه العدسات تغرير الخاطب في حال النظر إليها. أقصد إذا جاء الخاطب لينظر إلى مخطوبته النظرة الشرعية التي تجوز له شرعا، فلا يجوز للمرأة المخطوبة أن تلبس تلك العدسات الملونة، بل عليها أن تخرج على خلقتها التي خلقها الله عز وجل عليه، لأن لبسها للعدسات في هذه الحالة يعتبر تغريرا وغشا للخاطب، إذ يظن أن هذا هو لون عينيها الأصلي، ثم يتبين له بأخرة أنه خدع أو غش، فسدا لذريعة انفصال الخاطب عن مخطوبته أو تطليقها. فلا يجوز لبسها في حال النظرة الشرعية. الشرط الثاني: أن تأمن المرأة الضرر بلبسها، لأن من النساء من إذا لبست العدسات تضررت عينها واحمرت، أو أصاب العين بعض الإفرازات، فإذا كان لبس العدسات يوجب ضررا على المرأة، على عين المرأة، فإنه لا يجوز لها أن تلبسها، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا ضرر ولا ضرار. الشرط الثالث: أن لا تتكلف في شرائها الأثمان الباهظة الكثيرة التي تخرجها إلى حد السرف والتبذير، لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فيجوز للمرأة أن تلبسها وأن تتزين بها أمام زوجها وأمام محارمها وأمام أخواتها من النساء، ولا بأس عليها إن شاء الله في شيء من ذلك، والله أعلم.